يقول من دخل مع جماعة في صلاة العشاء بعد ركعة التعليم نعم يدخل معهم، وإذا سلم الإمام طبعا يقوم ويأتي بركعة.